بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: أغنى القلب ما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلى عليه، أعظم هبة توهب له، أعظم عطية تعطى للعبد، أن يتحقق قلبه بالعبودية المحضة لله عز وجل، فيستغني حينئذ بما توجبه له هذه العبودية من المعرفة الخاصة أي بالله عز وجل، من علمه بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، والمحبة الناصحة الخالصة، أن يكون محبا صادق المحبة، ناصحا في محبته، مخلصا لها من كل شوائبها، يحب الله عز وجل من كل قلبه. في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة قال: أحب الله من كل قلوبكم، إن كان المعنى طبعا معنى ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. فأول الوصايا في التوراة وأول الوصايا التي قالها المسيح عليه السلام: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. يقول تحصل تستغني حينئذ بما تجيب هذه العبودية من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة، الصفات الإلهية. فإذا استحضر مثلا اسمه سبحانه وتعالى السميع وصفة السمع، واستحضر اجتماع الأصوات كلها عنده عز وجل كصوت واحد، يسمع جميعها أدناها من أدناها إلى أقصاها على اختلاف اللغات وتباين الألسنة والتفاوت الحاجات، وهو سبحانه وتعالى يسمع ما خفي منها وما ظهر وما أسر وما أعلن، يعني يجعله ذلك معظما لربه سبحانه وتعالى، يجعله مراقبا له في كلامه، ويلتفت إلى كل كلمة يقولها لاستحضاره أن الله عز وجل يسمعها، ويستحضر أنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء، كما قال إبراهيم عليه السلام منكرا على قومه عبادة من لا يسمع الدعاء، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون. ويستحضر في نفسه كم مرة دعا الله عز وجل فسمع الله دعاه واستجاب له وفرج كربه وقضى حاجته، ويوقن بأن ما لم ير له إجابة فهو كذلك سبحانه وتعالى سميع الدعاء، فهو إما قد صرف عنه من السوء مثلها، وإما قد ادخر له عنده عز وجل من الفضل ما يتمنى يوم القيامة، أن يكون لم يكن استجب شيئا من الدعاء في الدنيا فيما يرى من الفضل. وهكذا في كل الصفات يحصل له من أثر شهود الملك ملكوت السماوات والأرض، أن الله عز وجل هو المليك المقتدر يشهد القدرة والعزة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العباد على ما بأيديهم، وأنهم لا يقدرون على شيء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على ذوات العباد وعلى قلوبهم وعلى أحوالهم وعلى أفعالهم الاضطرارية والاختيارية، هو سبحانه وتعالى قادر على الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء وتفريج الكروبات، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهكذا في كل ما يحصل يعني من تدبر آثار الصفات للكون، يتأمل صفة الرحمة وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، يتدبر كيف أن الرحمة المخلوقة التي يرى آثارها في هذا الوجود، مثلا يرى رحمة الدابة التي ترفع حافرها عن ولدها، بص كده للقطة وهي خايفة على عيالها تمام الخوف، وشوف البقرة وهي بتولد، بعد ما تولد ازاي عندها حنان عجيب على طفلها، طفل يعني عجلها يعني. وتأمل بقى كل ام شايله ابنها كده واخداه في حضنها وهتموت عليه، وانت مستعد تعمل كل تعمله. وكيف ان كل اب ايضا عنده من الرحمة بابنائه رحمة عجيبة سبحان الله. وتخيل بقى ان كل الرحمات دي اللي بين الوحش بين الحيوانات الأليفة وغير الأليفة بين البشر من يوم ربنا خلق آدم إلى يوم القيامة وما سوف يأتي يعني من رحمة يعني في هذه الأرض كلها كل ذلك أجزاء من الرحمة الواحدة. فأنزل الله عز إن الله جل جعل الرحمة الرحمة المخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها وادخر 99 ليوم القيامة. فتتصور كم من الرحمة ينتظر. فكيف بالرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى. هذا من هذه الرحمة المخلوقة كلها من آثار اسمه الرحمن. ثم تتصور الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين كيف رحمهم حتى أخذ قلوبهم إليه وأجعلهم يحبونه وجعل في قلوبهم من المعرفة به والأنس به والشوق إليه ما لا يدركون معه يعني فضلا أعلى من ذلك ما لا يدرك هذا الأمر. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بإرسال الرسل وما أنعم عليهم من الصفات الطيبة وجعلهم رحمة للعالمين. تأمل كده في قول رب جبريل عليه السلام لمريم وهو يقول عن عيسى عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فعلا والله المسيح عليه السلام رحمة عظيمة جدا يرحم بها الخلق يعني رحم الله عز وجل بها أهل زمانه من القساوة التي كانوا فيها والغلظة والغضب الذي حل على بني إسرائيل وعدم استجابتهم ليحيى عليه السلام حتى قتلوا يحيى عليه السلام تسببوا في قتل يحيى كما يذكرون في قصصهم من أجل امرأة زانية. تخيل أن سيدنا يحيى عليه السلام الذي عنده الحنان وعنده التقوى والنقاء يلقى في السجن مدة طويلة وهو العبد الحصور التقي البار من أجل امرأة بغي ويقتل من أجلها بعد ذلك. فكان رأس سيدنا عيسى رحمة للعالمين ورحمة للأرض مدة طويلة جدا قرون متعددة ولم يزل عليه السلام رحمة لأن يعني هناك الرحمة التي سوف تقع ببركة دعوته للإسلام عندما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزية يخلص الأرض من شر المسيح الدجال ويخلص الأرض من شر أتباعه اليهود ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فمن لم يسلم في زمنه قتل ولا يقبل الجزية وترد البركة إلى الأرض ويهلك الله بدعوته يأجوج ومأجوج. يقال للأرض أن ردي بركتك وأنبتي ثمرتك للخير العميم بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى الإسلام في زمنك. هي رحمة عجيبة. تخيل بقى رحمة الله عز وجل لأهل الأرض بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة للمؤمن وللكافر. والله العظيم رحمة للمؤمن والكافر. رحمة للمؤمن بأنه هو بيجد ما لا يعني يمكن أن يوصف بالقرب من الله عز وجل والعبودية له سبحانه وتعالى وهذه الشريعة العظيمة التي أعظم نعمة على ينعم بها على مخلوق. ورحمة للكافر لأن الكفر بيتعذبوا عذاب بخلاف الشر يعني في ظل مخالفة الشريعة هم يشقون أعظم شقاء في دنياهم. يعني هم لو ما اختاروش الإسلام ولكن عاشوا في ظله لعاشوا في عدالة وعاشوا في إنصاف. شوف البشر لما يعني تسلط عليهم يعني أهل الإسلام الخير العميم كيف حصل للكفر حصل لهم خير عشان كده أكثر الكفر دول أسلموا ودخلوا في دين الله أفواج. والأمم اللي غلبت ما لم تقهر على الإسلام وإنما كان يعني زوال للحجب عنها عن هذا الدين لذلك عامة هذه الشعوب أسلمت وظلت مئات السنين مسلمة إلى يومنا هذا يزعزعوا عنهم يحاولوا يزعزعوا عن الإسلام بكل وسيلة وتتقتل يقتل الملايين والناس ما تزعزعش عن الإسلام. يعني اللي حصل في الدول الشيوعية دي كيف المذابح بالملايين قتل المسلمون وبعدين بعد كل ده نلاقي المسلمين النهاردة في هذه الدول لسه مسلمين. آية من آيات الله. فالشعوب دي ازاي فضلت على الإسلام عشان كده قلت رحمة للعالم رحمة للعالم شوفوا لما تسلط الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين، شوفوا أبادوا من الأرض كم أبادوا. الحرب العالمية دي العالم العالمية التالية 55 مليون إنسان، إيه ده قتلوا، إيه ده، ده عدد، ده حاجة فوق الطاقة، حاجة فوق التخيل. ما تتخيل إن هو لما المسلمين في كل حروبهم عبر التاريخ اللي عدد اللي اتقتلوا من الكفرة في كل الفتوحات العظيمة دي اللي سببت الخير للأرض كلها بضعة مئات من الألوف عبر العصور كاملة، بضعة مئات من الألوف بالمواقع اللي فيها بقى تدمير تام للكفار، يعني يقول 30 ألف في اليرموك مثلا من أكثر المعارك، 30 ألف كافر ولا حاجة والباقي فر، واحسب على ذلك بقى المواقع اللي هي أقل من ذلك بضعة مئات من الألوف. عشان والغرب لما يسيطر في 5 سنين بس 55 مليون إنسان في يوم واحد بس، بضعة مئات من الألوف اللي بتاعت هيروشيما وناجازاكي دي علشان عشان يعني يكون الملك للأمريكان والعياذ بالله. كان قبل كده عايز الملك لهتلر وبعد كده الملك الأمريكان. الروس عشان يعملوا الثورة البلشفية دي ملايين البشر في كل الجمهوريات اللي هي أخذوها دي الإسلامية منها والأسيوية والأوروبية ملايين. سبحانك رب، شقاء عجيب الشكل. شوفوا اليهود مسيطرتهم على العالم النهاردة يشقوا شعوب الأرض قد إيه. ثم تعرف والله ان ربنا عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. تقوم تتأمل آثار هذه الرحمة، تقوم يعني تستشعر اسم الله عز وجل الرحيم، زي ما تأمل صفة الرحمة الخاصة بقى بالخلق وما في قلوب الخلق من الرحمة وما يعطون من رزق ومطر ونبات وكذا، دي آثار اسمه الرحمن سبحانه وتعالى. تأمل اسمه الرحيم سبحانه وتعالى، تأمل اسم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فكر كده في ان احنا كناش بنعرف نتكلم، كان زماننا بحالنا ايه؟ كنا نعرف نقضي مصالحنا مش عارفين نتكلم، ومين اللي علمنا الكلام؟ مش أمهاتنا وأبهاتنا؟ ما في كتير جاي جدا روحوا عند مركز عيوب الكلام في المستشفى الجامعي، مركز في قسم عيوب النطق والكلام، علشان نشوف قد ايه ان الامهات والابات اللي عيالهم مش عارفين يتكلموا دايخين بيهم الدوخه السوداء ازاي، عشان يعلموا يعرفوا انت او حرف ولا حرفين، عشان نوقن كده يقينا ان مش امهاتنا واباتنا اللي عاملين نتكلم، هم كانوا بيتكلموا قدامنا. طب ما كل الناس اللي بكم امهاتهم واباتهم بيتكلموا قدامهم، لكن احنا ربنا منع علينا نعرف نتكلم، نعرف نبين، علمه البيان من الرحمه العامه. ورحمه الله عز وجل بالقران بتعليم القران جزء منها من الرحمة العامة زي ما قلنا، لأن انتشار القرآن رحمة بالخلق جميعا مؤمن وكافر، وعشان كده قال الرحمن وعلم القرآن، إن اسم الرحمن الدل اسم على الرحمة العامة، واسم الرحيم الدل على الرحمة الخاصة الدينية المتعلقة بالرحمة الأخروية. فكل ما يعني يحصل للقلب تدبر لآثار الصفات وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات، فكلما استغنى. والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هنا ده مثل ليه ده امبارح الكلام ده تكررت عن امبارح. الماء الذي ده هو ايه؟ الوحي. والأودية القلوب، الكبير بكبره والصغير بصغره، يعني بقدرها، يعني كل واحد نصيب. هناك قلوب كبيرة امتلأت إيمانا وعلما وحكمة، وهناك قلوب صغيرة، وهناك أراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تثبت كلام، تنتفعش بالقرآن العظيم. فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره، استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقالها وكسلها، تبقى باردة ضعيفة الانفعال أو عديمة الانفعال، شيء جاف كده ناشف مثلج. مثال فعلا كويس قوي، نقول لك يعني ان الناس فعلا اللي مش متحركه مش منفعله من اجل الاسلام ولا نصرته ولا العمل به، عايشين في ثلاجه اللي ايه طرف الدنيا فعلا. والله مثال فعلا في بروده، في عدم الحركه، في توجب الكسل، توجب العجز المذموم، توجب الثقل، توجب الاخلاد الى الارض، فتذهب البروده عن النفس وصارت لها حراره توجب حركتها وخفتها في الأوامر والنواهي، في الأوامر يعني في اجتناب النواهي، توجب خفتها وحركتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، بدل ما تبقى طلب صحبة الناس والشهوات وعمال يفكر في مضاجعة يعني المال مثلا ولا مضاجعة يعني الشهوات الأخرى الرئاسة والملك والنساء، لا ده هو مال سرحان مش سرحان يعني بيفكر في صحبة النبيين، صحبة الملأ الأعلى، صحبة الملائكة، ويستحضر صفاتهم الجميلة وكمالهم اللي ربنا جعلهم فيه ليكونوا قدوة للبشر، علشان يعني فعلا صحبتهم نعيم بلا شك، سماع سيرتهم راحة ونعيم في الدنيا، سماع قصصهم في القرآن نعيم وراحة، فكيف بصحبتهم هم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل منهم جميعا، يقول اللهم في الرفيق الأعلى زي ما قلنا لكن صارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، بدل ما كانت برودتها في الأوامر الشرعية أصبحت البرودة في الشهوات، يعني هي ما بتتحركش، مش هو ده الدافع المحرك الحقيقي، مش هو ده الدافع، الشهوات دي حاجة كده عارضة جنب الايه، بالعكس في الحقيقة بتاخد منها ما تسير به، الوقود اللي بيتحرق عشان العربية تمشي، بس مش هو المقصود، مفيش واحد بقى يعني دي عبارة عن حاجة علشان النفس تقضي حاجتها لكي تستمر الحياة، طعام وشراب وشهوة، مش ان هي دي التي يعيش من اجلها، صارت البرودة في الشهوات وفي الحظوظ، حظ النفس اللي هو الكلام وسط الناس ونحو ذلك، والرهونات، الرهونة اللي هي القرارات الغبية اللي تطلع من راحة كده، ان هو واحد عايز حاجة كده من غير ما يعرف هي ليه، طب ما يفكر ويتدبر ايه اللي خلاك تعوز الحاجة دي، عايزها ليه، عايزها لله ولا لغيره، عايزها لمصلحتك ولا لمضرتك، اكثر الناس بيتخذوا قراراتهم بدون تفكير وحياتهم كلها ماشية بكده اهو، وجزء كبير من حياتنا بالطريقة دي، عملنا كده من غير ما ناخد بالنا ولا ندور في نفسينا ولا نفتش فيها ايه الدوافع اللي خليتها تعمل الحاجة الفلانية، في قرارات رعناء كده، فتصبح هذه القرارات اللي فيها رعونة دي فيها برودة في النفس، وذهبت عنها ايضا اليبوسة، الجفاف والقسوة والغلظة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال، تأثرش، ما فيش عندوش قابلية للتأثر والانفعال بأوامر الله جل بالمواعظ التي توعظ، القرآن يعظنا القرآن أن نتأثر ونتأثرش، نعوذ بك من القسوة والغفلة، قال وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، من ضمن آثار القسوة واليبوسة تحريف الكلمة عن مواضعه، يعني ايه؟ ان هو يحرف الدين، مش لازم يجيب القرآن يروح جاي شايل آية وحاطط آية غيرها، تحريف المعاني داخل فيه، لما يقول ايوه ده هو ده هو ده الدين وهو مش هو ده الدين، لما يقولوا الدين مثلا على سبيل المثال في طهر القبور مثلا، في الموالد، في الدين ان الناس تسمع الكلام ولو كان غلط ولا ولو كان عدم تطبيق شرع الله، الدين عندهم ان احنا نحب اليهود والنصارى وهم بيذبحونا كل الدبح، اهو مش الناس بتقول الكلام ده هو الدين، والعياذ بالله، مش واحد يوم من الايام باجرامه يقوم على واحد كبير من طواغيت الكفار يقول الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض نعوذ الا المتقين، والعياذ بالله، نعوذ بالله، بقول ده الدين اهو، بيستدل بالايه على ان دول هيكون حبيبه يوم القيامه، وده من المتقي، واحد من طواغيت الكفار، نعوذ بالله، تحريف الكلام عن مواضيع، تمام كفايه كده، في ملح كفايه، تحط ملح كتير يموت. القسوه تحصل للانسان بسبب يسمع ايات الله عز وجل ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها، نعوذ بالله من ذلك، فبنقول سرعه الانفعال والقبول للحق، انه يقبل ويتاثر، تبقى التذكره مره كافيه، النصيحة مرة كافية، واحد تقعد تنصحه مرات عديدة نتيجة القسوة لا يتأثر، يبقى عنده برودة وعدم حركة في الأوامر والنواهي ولا يقبل الاتعاظ، وعنده قسوة وغلظة، وزيها اللي عمال مثلا تلاقيه يعني قاسي على المؤمنين، ما عندوش رحمة بالمؤمنين، ده نتيجة قسوة القلب، والعياذ بالله، ده لو إنسان بيعذب حيوان والعياذ بالله، يبقى عنده قسوة القلب، دخلت امرأة من النار في هرة حبست فلا هي أطعمتها ولا يتغطى وكتها تأكل خشش الأرض. ربنا أكره القلب القاسي سبحانه وتعالى ويعذب أصحاب القلوب القاسية. فكيف بمن لا يعبأ مثلا بآلام ملايين البشر ملايين المسلمين؟ ده يعني سبحان الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الرحمة في امرأة كافرة جعلت يعني وفي طائر لما المرأة جعلت تبحث في السبي حتى وجدت صبيا فألتقته يعني بطنها وألقمت وثديها فقال أترون هذه طارحة عباها في النص؟ فقال قال الله أرحم بعبادي من هذه ولده. وقال في الطائر الذي فصلت عن ولدها قال من فجع هذه ولدها ردوا عليها ولدها. فسبحان الله. وحرم صلى الله عليه وسلم التفرقة في البيع يعني في مثلا بيع الإماء وأولادهن حرم التفرقة بين الأم وولدها حتى لو كفر لأن في رحمة عامة دينة. كل دي ثمرات الرقة والرفق واللين لزوال القسوة. لذلك الواحد لما يلاقي في ناس مثلا منتسبين للدين وكل همهم الطعن في الآخرين وبدل الالتزام عندهم الالتزام معناه انك تقعد تشتم في الخلق كلهم حاجة غير محتملة. مش ده الالتزام اخوانا، مش هو ده الدين، مش هو ده الطاعة لربنا تحت اسم مثلا محاربة اهل البدع حتى ولا مراعاة لخطأ ولا التأويل ولا الجهل ولا لأي حاجة. زي الخوارج تلاقي عندهم قسوة عجيبة، بتوع التكفير دول عندهم قسوة شديدة جدا، منهج كل حتة التكفير قد كده وصدها ايه؟ وصدها قسوة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله. الخوارج الرسول اخبر عنهم. فمناهج الانحراف دي كلها اللي ما فيهاش رقة على المؤمنين ولا رفق بيهم ولا التباس يعني الاعذار لهم ما امكن كتعذار شرعية، فهذا الكلام يعني من علامات القسوة. تحذير من المنكر واجب، تحذير من البدع واجب. اما انها تكون لو واحد بالضبط كده زي ما بقول ايه، اولا في لابد من وجود الموازنات، لابد من التباس الاعذار في التعيين. يعني في فرق بين انا اقول فلان الفلاني ده مبتدع وبين اقول كلامه ده بدعة، وهو بقى ايه هل استوفيت الشروط ولا لا، هل اقيمت عليه الحجة، هل وصلوا العلم، هل عنده خطأ، عنده تأويل، عنده جهل، اخبرك عنده اكراه. ننظر في ايه، زي ما في التكفير في شروط وموانع ففي التبديع والتفسيخ في شروط وموانع. وزي ما قلنا ان القضية دي شوفوا كده الكلام قد ايه يعني في كلام السلف رضوان الله عليهم في الطعن في الاخرين من بما فيهم اهل البدع حجمه قد ايه وسط كلامهم. هنلاقي كلام كتير جدا جدا في تعليم الناس الدين الكتاب والسنة، مش كده منقول اسفار عظيمة مثلا على الائمة الاربعة، مش الامام احمد من ائمة الجرح والتعديل، مش كده؟ طب والامام احمد ما اتنقلش عنه الا الجرح والتعديل، ولا اتنقل عنه مذهبه كاملا والعقيدة الصحيحة كاملة كل حاجة اتنقل. علشان نبقى حاجة زي الملح، ما تقعدش تاكل ملح بس، يعني واحد ياكل ملح بس هيحصل استفرق. فالمناهج اللي هي وبعدين قضية الموازنة ما بين ان الانسان يكون عنده خير وعنده ايه وعنده شر، اكره الشر اللي عنده وحب الخير اللي فيه وما تبصوش من وجه واحد. فدي مناهج بطريقة معينة كده اللي فيها رعونة زي ما قلنا في التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل، وكذلك في شغل الناس بهذه الأمور دون غيرها وعدم تحقيق التوازن في الأعطاء. كل دي من علامات القسوة الشديدة. فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد. فإذا صارت يبوستها حرارة، الصح إذا صارت برودتها حرارة، هي بموجودة في كل نسخ الكتاب، إذا صارت يبوستها حرارة وبرودتها رطوبة، لكن الصح أن هي إذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة. أعتقد سبق قلم من الإمام القيم وسقي بماء الحياة الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له. قلوب الأنبياء مستقر فيها النور، مستقر فيها ماء الحياة الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وجعلها معينا عين نبعة. قلوب الأنبياء اللي عايز ياخد منها ياخد، بس قرب منهم شوية يعرف صفاتهم الجميلة حتنال من معاني الإيمان ففاض منها من هذه العيون اللي هي من قلوب الأنبياء، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، فانقادت حينئذ قلوب الأولياء دول أتباع الأنبياء بزمام المحبة إلى مولاها الحق، أو انقادت النفس بزمام المحبة إلى مولاها الحق، مؤدية لحقوقه، قائمة بأوامره، راضية عنه، مرضية له بكمال طمأنينتها، أو مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب إنه سلامته من السبب، أي من الفقر إلى الأسباب، إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به. واحد معتمد على الفلوس، مطمن إن هو عنده رصيد في البنك، مطمن مشايل فلوس في البيت، يبقى ده قلبه لم يسلم من السبب. ليه؟ لأن هو مطمن عشان هو الحاجة موجودة. هل هيكون نفس الدرجة من الطمأنينة لو ما كانش فيه الحاجة دي؟ زي الطيور، تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا تغدوان. إيه اشمعنى الطيور يعني؟ مثال مهم قوي، لأن الطيور عمرها ما تدخر، النمل ما يقعد يدخر مش كده، والجعارين بتدخر حاجات كتيرة بتقعد إيه تشيل الأكل بتاعها، لكن الطيور بتنام قريرة العين كل ليلة، ولا عندها ثلاجة ولا عندها إيه مخزن تخزن فيه شيء من الإيه من الأكل بتاعها، وتنام مطمنة تمام الطمأنينة. تخيل أنت وأنت عندك في البيت الثلاجة فاضية ومفيش خزين على رز ولا سكر ولا حاجة، وتعرف تنام مستريح أو كده، وما أنتش عارف بكرة إيه اللي فيه. فحق التوكل ده الطيور فعلا والله مثال جميل جدا. زور دلوقتي العصافير كلها نايمه دلوقتي مش كده على الشجر، ومش مخبيه حاجه لبكره، وهي هتصحى الصبح تقعد تسبح ربنا الصبح كده وتطلع تنطلق، وربنا يرزقها كل يوم. فالسلامه المساوي دي مش موضوع سهل والله، هي كلمه صغيره قد كده، لكن ساعات الواحد يبقى قاعد مطمن علشان هو ايه سايب لهم حاجه، زي ما كل واحد عايز ايه يطمن على مستقبل عياله، يشيل لهم ايه يشوف لهم يشيل لهم مستقبلهم. مش حرام الادخار، بس المشكله كلها في ايه، في ان مين اللي يسلم من الاعتماد على الاسباب حتى هنا ياخذها هنا ياخذ بها. فمن كان معتمدا على سبب غناه واثقا به لم يطلق عليه اسم الغني، لانه فقير من الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنيا الا اذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد الوقوف على رحمته وحكمته، بعد مشاهدة انه الرحمن الرحيم وتصرفه وحسن تدبيره سبحانه وتعالى. فلذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله، فمن كملت له السلامة من الاسباب، من علة الاسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة بالانقياد لحكمه، حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره عز وجل ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء لمجرد هذا الوقوف، إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له، فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على ولود رعونة الاختيار. يعني انت لسه ما فوضتش، ما سبتش الامور لربنا، لسه عمال تقول انا بدبر لنفسي واختار دي وما اختارش دي، انا عايز دي ومش عايز دي، عايزه تبقى كده ومش عايزه تبقى كده. طب انت في الامور الدنيويه انت المفروض ان يكون ده في الامر الشرعي، انت عايز اللي ربنا شرعه سبحانه وتعالى، اما ان انت تبقى ايه حالتك دنيويا فسيبها لربنا سبحانه وتعالى. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. فرعونة الاختيار، ان الانسان لسه بيختار لنفسه، دي حاجات عميقة جدا في الانسان، ان هو خواطر ايه هو اللي عايزه وايه ليه هو عايز دي مش عايز دي. فطالما انه لسه بيتضايق من امر ربنا قدره إلا أن يكون الله قد أوجب عليه أن يضيق به، اللي هو إيه ده؟ المحرمات والمعاصي، مش كده؟ المحرمات والمعاصي لها وجهين يوصلها، الكفر والمكر، وجه يضيق به لأن الله حرمه، أو وجه يوغضه لأن الله حرمه، وجه تاني ينظر له أنه هو حكمة وقدر، وإنه هو كله في خوض يلعبه. فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الآية دي عجيبة الشأن. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان يضيق صدره بما، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا نهى عن هذا الضيق ده، عشان بس نعرف ان الموضوع ده مش سهل انه يحصل الانسان. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهي عنه. اذا كان بيحصل له ده فطرة في الانسان انه يضيق، زي ما بيجيله خواطر، ما الانبياء بشر من البشر، دي مش منزهين عن هذه الخواطر. زي ما قلنا سيدنا موسى ايه اوجس في نفسه خيفة موسى لاحظ كده، وبعدين جاء التثبيت من الله سبحانه وتعالى وزال ذلك الخوف، وتكلم بعد ذلك بالكلام العظيم الرائع. فربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عز وجل أنه يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يقولون حرصا على إيمانهم، لكن ربنا عز وجل يقول ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. مين اللي يقدر يسمع بقى تخطيطات الأعداء وإعداداتهم ومكرهم ويبقى فعلا يمتثل ولا تك في ضيق مما يمكرون؟ ان هو بيحس كده ان هم عمالين يلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حته صغيره كده. تخيل بقى العالم اللي عمال يمكر للاسلام واهلي ده، وبيخططوا في الشرق وفي الغرب ويجيبوا يمين وشمال وكل وده، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. كل ده بسبب المسالمه الاستسلام للحكم، وهو ان تشهد ان الله عز وجل امرك ان تحب ما شرع وتكره ما يخالف الشرع، ولكن في نفس الوقت تشهد قضاءه وقدره فترضى بتدبيره سبحانه وتعالى، وتعلم أن ما يقدره من المخالفة للشرع يجعل من ورائها خيرا كثيرا، فترضى عن الله عز وجل في كل ما فعل حتى خلقه للشر، فليس بشر، الخير كله في يديه والشر ليس إليه، ليس من صفته، ليس من فعله، هو من خلقه عز وجل. خلق الله الشر، ولكن قدر من وراء وجود الشر من أنواع الخير ما لم يكن محتملا وجوده إلا بوجود هذا الشر. فلعجل ذلك قدر الله هذا الأمر المكروه له عز وجل، والمكروه من عباد الله المؤمنين، ولكن ليعطيهم من أنواع العبودية ومن أنواع الخيرات ما لا يمكن أن يحصل لهم إلا بواسطة هذا الأمر المؤلم من الشر. المنازعة للحكم إلى حكم آخر، إن هو عي مثلا مرض يقول لا لا أنا المرض ما كانش ينفع بأن أنا كنت شعيا، ما كان الواحد ما يعيش أحسن. أنت سائل الله العافية، لكن ما تعترضش على إيه؟ على المرض اللي حصل لك. اللي حصل في خير كتير، ما تطلبش البلاء، تقولش عايز أعي عشان أخد ثواب، لأن ربنا أمرك بإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، قال اللهم اسألك اليقين والعافية شرعا كده. طب هل تتصور مش هيجي لك بلاء؟ لا هيجي لك بلاء، ما تطلبوش انت، بس هو جاي لك لوحده، مقبلة مش لوحده، يعني من عند الله عز وجل يقدره لما ينزل اصبر، قبل كده ما تطلبوش. ف لكن ساعتي يقول ياه انا متضايق قوي من الموضوع ده، اهو ده بقى رغونة الايه؟ الاختيار، بتقول انا عايز دي ومش عايز دي. يبقى عنده سخط بدرجة ما، جزع بدرجة ما، اهو ده المذموم، ده سبب شقاء للإنسان. لو الإنسان تخيله كده وهو متألم، مش زعلان ربنا قدر كده، لأنه شايف من وراء الألم ده أنواع خير كتيرة جدا. كما يبقى قاعد ما تفرقش معاه بقى، كما قال ابن مسعود حبذا المكروهان الموت والفقر والليل مسيفة. اظن هو يعني اللي هما الاثنين الحاجة المكروهة الناس تكرهها، اللي هو يعني غالبا الموت والفقر، والله ان الموت هستريح به من هم الدنيا. هو مش طالبها، بس هو بيفوض لربنا سبحانه وتعالى: اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاه خيرا لي. ويعود بالله من الفقر الى العباد، حتى لو هو معه قليل بس يستعيدون ان يحتاج الى احد. فلا يتم، يقول: ومن كان فقيرا الى شيء لم يرده الله، لم يشفعه، لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله. فلا يتم الغنى بتدبير الله سبحانه لعبده الا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره. اشهد فضل الله عليك، وان الله يمكر لك، يدبر لك، يدبر لعبده المؤمن ما لا يحسن العبد. ثم يبقى عليه بعد عليه الخلاص من معنى اخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه وتعالى. مسالمة للحكم في ترك المنازعة لله، الخلاص من الخصومة من الخلق. فإن منازعة الخلق على الحظوظ الدنيوية والخناقة معهم عليها دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ العاجلة يسقط لفوته، ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه، ومن علة مخاصمته للخلق على حضوره، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. فتكون مخاصمته لله وبالله: بك خاصمت وإليك حاكم. تكون محاكمته إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته خصمة لما يختلف مع واحد يرد إلى شرع الله، إلى أمر الله وشرعه، لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر بالطاغوت. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. يعني هو في الواقع الموجود إن لما إذا حكم الله بأمر وقع، كان حكم كوني، فأنت تجعل هذا الأمر لك في قلبك أيضا أم لا؟ انت تريد بان انت بتختار تحاكم الشرع ولا الغيره. والا فالامر نافذ، امر الله واحده لا تحتاج الى تكرار. اذا امر نفذ سبحانه وتعالى: كن فيكون، وما امرنا الا واحده، مره واحده ليست تتكرر. انت ممكن انت تقول اعملوا حاجه فلانيه، ما تعملش، اعملوها، تيجي انت تعملها بايدك ما تضبطش معاك، تحتاج تعملها تاني، تجرب مرة تانية، تعيد المحاولة. لكن أمر ربنا مرة واحدة: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وذلك تأخير حاجة معينة لحكمته، إمهال للكفر والظلمة لحلمه سبحانه وتعالى ولعدله، ولأن يوما عند ربك كألف سنة. وتيجي لحظة تبص تلاقي كل ده وقع في طرفة عين كلمح بالبصر، بس احنا بننسى تلك اللحظات. استعرض كده التاريخ الطويل لهلاك الامم، جت لحظة قوم نوح غرقوا فيها، كانت لحظة فرعون ضعف جدا جدا جدا وهو بيغرق، وقال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. بس الحاجات دي دايما بتتنسى. كل ملوك الارض قبل هؤلاء الموجودين راحوا فين؟ كل واحد لحظة بيموت فيها. فإذا أمر الله بأمر أمم بأكملها بتزول، وحضارات كاملة بتختفي والله عز وجل لا يفعل ما يشاء. فرق بين حسن الظن بالله والغرور به. الغرور ان يسير في طريق الباطل والمنكر وشايف نفسه يخش الجنة حتف مستحق لدخول الجنة، ماشي في سكة مطروح وعمال يقول حوصل مصر ان شاء الله حوصل مصر ان شاء الله. لكن حسن الظن ان هو يمشي في سكة مصر ويركب المواصلات اللي تودي مصر ويقول يا رب وصل، فاللي عايز يخش الجنة يسير في طريق الجنة. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله، يسير في طريق الطاعة ويعمل الصالحات ويرجو الله عز وجل ان يغفر له ذنبه وتقصيره وان يقبل عمله الناقص بفضله. ولكن يسير في طريق المعاصي والفساد ويحدث نفسه بالمغفرة والقرب التام وهو ما عملش حاجة خالص ولا ضحى اي تضحية، لا بشهوات ولا بلذات ولا براحة ولا بذل جهدا لا في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة ولا في الجهاد ولا في شيء، ويقول بقى ايه انا عايز ابقى من المقربين. يعني مش كمان بس ان هو يبقى ناجي، نسأل الله العافية. لذلك لما ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا وقال انا اريد ان اكون من المقربين لا اريد ان اكون من اصحاب اليمين، فقال ها هنا رجل يود انه لو مات لم يبعث، يقصد نفسه رضي الله عنه. طالبة لم تمتحن امتحانات الشهرية بثلاث مواد، المدرسة قالت لها اذا حضرت الشهادة المرضية سوف تضاعف الدرجة الخاصة، هل يجوز ان تحضر شهادة مرضية كذبا وزوءا؟ يعني واحنا في رمضان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس اليه حاجة في ان يدع طعام او شراب، عشان ايه يعني هتاخد كام يعني هتطلع ايه يعني في الاخر يعني. لا لا يجوز ان تكذب، اذا كانت عيانة خلاص تجيب الشهادة المرضية اذا كان سبب تغيرها هذا. صوم التطوع للميت نعم يصح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإذا جاز في الفرض جاز في النفل بالأولى. هل يجوز إقامة الصلاة لشخص يصلي سنة وآخر يصلي الفرض؟ نعم، فقد كان معاذ يصلي نافلة بقومه وهم يصلون العشاء وكانت الصلاة يؤذن له ويقام في مسجده بالاتفاق. في سورة الكهف قال الله عز وجل فلما فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ثم قال وأما الغلام فكان لغلامين، وما جدارك فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فأصلا لفظ القرية والمدينة الاثنين بمعنى واحد في الكتاب والسنة وليس في اصطلاحنا المعاصر اللي هي بتاعت الحكم المحلي، مش اصطلاحات الحكم المحلي دي ملهاش دعوة بالإيه باللغة العربية. ممكن نقول قرية الإسكندرية بل هي أم القرى مكة مدينة طبعا، فالمقصود ما كان الناس مجتمعين فيها، لذلك يصح ذكر هذا وهذا. أما السر فلا أعلم، يعني ليه بدأ بقرية وليه انتهى بمدينة أنا لا أعلم، لكن الاثنين بمعنى واحد. رجل كان عنده شك في وجود نجاسة في ثوبه لكن الشك غير قريب من اليقين، طالما أنه لم يتأكد وجود النجاسة فصلاته صحيحة. يجوز إخراج زكاة الفطر الميت؟ لا مش مشروع، يتصدق عنه هتبقى صدقه، عايز تطلعها طعام طلعها طعام. يسفو كثيرا في الصلاه جاهد، الله المستعان. اخ من الاخوه الدارسين لعلم القراءات يقول بعدم جواز قراءه كلمه بروايه داخل الروايه التي يقرا بها فما دليل الجواز؟ الكلام ده لما يكون بيروي بيعلم الناس روايه، يعني بيقول لهم هذه روايه حفص بن عاصم، انا مش بقول لكم في الصلاه انا سوف اقرا لكم بقراءه حفص بن عاصم بسم الله الرحمن الرحيم، لا، القران نزل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قرا هذه القراءات كلها. واصلا حفص بن عاصم ده عاصم ده جمع هذه القراءه من اللي جمع عنهم نافع، هم الصحابه رضي الله عنهم، دي اختيارات هؤلاء القراء، هو اللي اختار من كل هذه القراءات. ما يجوزش ان انا اقرا بقراءه تانية وانا بعلم الناس قراءه معينه في التعليم، هذه مسألة حصل خلط عند اللي بيدرسوا علم القراءات من غير ما يرجعوا الفقه الأحاديث وعلماء الفقه في ذلك، من إن هو اللي ما يجوزش إيه؟ اللي ما يجوزش إن هو يدخل قراءة في قراءة في تعليم هذه القراءة وفي الرواية بها، يقول لهم دي رواية فلان، لازم يجيبها زي ما هي، أما التعبد سواء في التلاوة في الصلاة أو في غيرها فلا مانع أن يقرأ بكل ما نزل من عند الله عز وجل، كلها كاف شاف. لا، لأنها ليست من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ على الحرف ده وأقرأ ده على الحرف ده وأقرأ ده على الحرف ده، كانش بيجمع الواحد في نفس الموطن الحرفين. وابن تيمية يقول ده بدعة إلا للتعليم، يعني احنا نعلم واحد اقول له ورش بيقرا كده ونافع وحفص بيقرا كده نافع، لكن ان هو في العباده الواحده يقراها الاثنين لا خلاص. صدق الله العظيم كثير من العلماء بدعه. بس بقوله ده سرحان، لا في الركعه دي واخد بالك، مش يعني ايه كده روايه، الكلمه الواحده ما يقراش اللي بوجه واحد دلوقتي، ممكن يقراها في مره ثانيه بوجه ثاني. في كتب الفقه يستحب المسافر إلى الحج أن يترك قوتهم حتى يرجع. لا، هو يجب أن يترك لهم نفقتهم الواجبة، لأنه ما يجب عليه أن يعني ما يجب عليه حد إذا كان زائدا على قوت أهله وعياله حتى يرجع. الله، هل هناك تعارض بين هذا وبين كلام التوقف الطير؟ دي أعمال قلوب، موضوع الطيور دي نحن ما ندخرش، احنا قلنا الرسول كان بيدخر، بس المهم حال القلب، هل هو قلبه مطمئن الى السبب ولا مطمئن الى خالق السبب، بحيث ان هو لما يكون قدامه انه يدخر مش حرام، بس ساعات مش هتلاقي، هل يبقى نفس الحال ولا لا؟ ساعات بتبقى الامور مش متيسرة، هل يبقى هو قلبه متعلق بهذا نفس الدرجة ام لا؟ هو ده الكلام. اما الادخار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله قوت سنته صلى الله عليه وسلم، بس لما كان جيله نفقات كان بينفق، ولذلك ما كانش بيعد عليه السنة وهو القوت موجود، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وثق من شعير. قوم نبي الله يونس عندما لم يستجيبوا لدعوة نبيهم دعا عليهم سيدنا يونس حتى إذا اقترب عذابهم عادوا إلى الله عز وجل وتابوا أنام فرفع عنه العذاب. هل ذلك ردا لقضاء الله؟ هذا المكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ انهم يؤمنوا فيرفع الله العذاب، لكن ما كان لو لم يتوبوا لنزل العذاب، هذا من القضاء الذي لم ينزل، علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، والدعاء يرد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القضاء الذي قدر الله الا ينزل. القضاء نوعين، قضاء قضى الله ان يقع وقضاء قضى الله ان يرد. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضاء شرعي، أمر شرع ألا تعبدوا إلا إياه.